Business. Weakness. L'invité du jour. L'invité du jour. L'invité du jour. مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى في برنامج ويكنس اللي يجيكم كل نهار سبت واحد من الخمسة حتى الثمانية متاع الليل. حسام وخلود وفهمي في التقديم. مرحبا بك حسام مرة أخرى. مرحبا بك فهمي. مرحبا بالسادة المستمعين. دونك مازلنا مواصلين معاكم المرة دي باش نرجع مع لانفيتي دو جور, وعندنا اليوم ضيف فريد من نوعه باش نحكوا على برشا حاجات فهم برشا تفاصيل ممكن أول مرة نسمعوها أصلا في إذاعة نفزاوة, لنعرفوها على الشخص هذايا اللي فترة ما الناس الكل في اللي تقبل لي تعرف السيدة هذايا واللي نورمالمون باقي في المجتمع المدني كسوة وإلا كرئيس فرع رابطة حقوق الإنسان باقي قدم في الميدان في حاجات نورمال موم نقوله أقل حاجة نجم نقول عليها اللي هي طيارة على الأخر. طيارة على الأخر أقل حاجة. مرحبا بيك ستار. وبيك بارك الله فيك. شكرا للاستضافة ومرحبا بكم. مرحبا بيا في ذاتنا. مرحبا بيك. إذن هذه هي الانفيتي دو جور. كما قلنا فما ثلاث فقرات باش يكونوا رئيسية في البرنامج أو في الفقرة هذه. فما ثلاث محطات رئيسية. المحطة الأولى هي زيرو بوليتيك باش تكون 30 دقيقة, ثم باش نتعدوا للسانفوت. هذه الفقرة ذي باش نتعدوا لها أكيد برضا الطرف المستدعى الضيف, يعني باش نشوروه إذا كان يحب نتعدوا للمحطة هذه نتعدوا, إذا كان هو يقول ما نتعدوش. لكن إذا كان قال نتعدوا لازم حسام مش لازم يعمل لازم تتحمل لازم تكون عندك طاقة استيعاب متاع وصدر رحب. ممكن أنه أنا نعرف صدر رحب يا زادة ونعرفه حسب ما المعلومات اللي عملناها معناه اللي هو زادة مسالم لا هو في الواقع أنا راني سريع الالتهاب ما نتغشش فاسيلمون, لكن سأحاول أني نكون سان فروا معناها على الاقل. ها باش نخلو بحذاك خلود اذا كان فما رياكسيون ما يسالش. الفقرة الثالثة او المحطة الثالثة هي الانترفيو باش نتحدثوا مع السيد طاهر في المشاغل والا العديد من المحطات الموجودة في ولاية اقبلي. اذا قبل ما ندخلوا في زيرو بوليتيك نتعدوا عليه للبورتري. حسام هذا البورتري نمشي للبورتري نتاع سي طارطاري نسمعونا نورمالمون بعد شوي باش نشوفوا به باش نحكي لكم على البورتري. ايوا قلنا نمشي للبورتري. البورتري يعني علي ضايع برامو بورتري كيف مش بورتري عملنا فون علي ما يسالش مسالش عليه اليوم يخدم من 6 نتاع الصباح نادو سامحوا الناس. مسالش عليه كان فما اضطرابات في المعده فما بارتي مغادي فما ساندويتش. باهي يلا حسام البورتري نمشي معاك. حسام في البورتري هذه حاجه حضرناها لسيطار. اذا كان فما حاجه او غلطه او حاجه نجم نضيفها سيطار بيان سير ليك الميكرو نجم تقول لنا هذيك غلطه هذيك صحيحه واذا كان برشا حاجه نجم نزيدهم. يلا حسام نمشي البورتري. الطاهر الطاهري هو تولد نهار 4 سبتمبر 1953 في جمنة. بدي تعليمه في المدرسة الابتدائية في الجهة وبعد الكوليج في قبلي وانتقل للمرحلة الثانوية في قبس. تحصل على البكالوريا عام 1973 ومنها توجه لتونس باش يقرأ في كلية الحقوق, لكن الحركية النوعية الموجودة في العاصمة ونسق العيش المتسارع ما خلاش الطاهري يتأقلم وحرمه من المواصلة في كلية الحقوق. في نفس الفترة عرفت المنظومة التربوية في تونس ما يسمى بالتعاون الفني, لكن بعدها قررت الدولة التخلي عليها وقامت بانتداب مجموعة من الشباب باش يقرروا الفرنسية. شارك الطاهري في المناظرة هذه وقبلوه في آخر عام شارك في تكوين في دار المعلمين العليا في تونس باش انطلق في الحياة المهنية والتعليم عام 1977. ودرس الطاهري اللغة الفرنسية لمدة 4 سنين في دوز وبعد 4 سنين في قبلي وبعد 28 عام في جمنة ومشي للتقاعد بعد 36 عام خدمة. والفترة هذيك كان مؤسسين نقابة التعليم الثانوي وشد خطة كاتب عام 1982, ومن نقابة كان موجود في عضوية الهيئة الإدارية القطاعية وعضوية المكتب التنفيذي والاتحاد الجهوي للشغل. وبعد مشي لخطة التكوين والتثقيف النقابي والعمالي عام 1992. عام 2011 ترأس الطاهري القائمة التقدمية المستقلة في انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي, وترأس عام 2012 جمعية حماية واحة جمنة, وعاش الفترة هذه مرحلة نضالية كبيرة تمثلت في استرداد الضيعة في فترة الثورة وتحقيق أرباح للجهة تمثلت في ما يناهز 8 مليارات حققت نقلة تنموية جديدة في المؤسسات الحكومية وبعض الجمعيات في جمنة. في جانب في 2015 ترأس طاهر الطاهري فرع رابطة حقوق الإنسان بقبلي ومعها تبدأ مرحلة جديدة وتكوين زاد لجان في تطالب بحقوق الجهة كما في مجالات الصحة والفلاحة وغيرها. إذن هذا هو البورتري ستار. ينقصه يمكن أني الكونسلتان تاع المادة 19 اللي تعتني بحق النفاذ للمعلومة في القطاع الصحي بالنسبة للمرأة الريفية. وأنتم كإذاعة نفزاوة ديجا وقعت الفورماسيون تاعكم من قبل ديت جفيلي بالتنسيق مع المادة 19 تقريبا هذايا. طبعا هي القناعات والمبادئ هي اللي تخليه الإنسان يمكن ليس من باب المزايدة منا كيف توجدت في هذا الكل، بالعكس يمكن الشعور بالمرارة يخليني نقول هذايا معنا الشعور بالمرارة نظرا لل شفنا في حراك 17-14 ولو أنا مش عارف سنجدب على السياسة قلت لي في حراك 17 ديسمبر 14 جانفي ثم ناس كانت مواجهة المسيرة الأولى اللي انطلقت في 28 ديسمبر في قبلي كانوا مواجهين مع الأمنيين وفيهم معناها اللي ما كانوا معروفين في شعب مهنية وشعب تجمعية وما إلى ذلك، اليوم هم مناضلين معناها ما بعد الثورة. باش نرجع ستار، خلنا طول في البوليتيك، خلنا طول ربي ما قلناش زيرو بوليتيك وزلنا تعديناش هنا. دونك علي باش نتعدوا لزيرو بوليتيك، أولى الفقرات متاعنا أو المحطات الأولى بالنسبة لنا اليوم زيرو بوليتيك. علي زيرو بوليتيك. زيرو بوليتيك. طاهر الطاهري، لو اذا كان نحكينا على هوايتك في قبل وتويك، شنو الهوايه اللي تمارسها والا النشاط اللي تمارسه وتشوفه معناها من اكثر النشاطات اللي تستهويك في الدنيا دي؟ والله قبل كنت في فتره ما حتى وصلت حتى رئاسه جمعيه رياضه جمعيه كره القدم في جمنا، ديجا في الهيئه التاسيسيه نتاعت الجمعيه كنت كاتب عام مساعد، ثم من بعد شديت حتى رئاسه الجمعيه. كنت نهوى القراءة أساس المتابعة. تكور بالمدي معنا؟ لا لا ما تكور، لا ما كنتش نكور. لم أكور. ما كورتش معناها، لكن كنت مسؤول في الجمعية الرياضية اللي أرسناها في السبعينات تقريبا عام 77 ولا 78 الاتحاد الرياضي الجمني. كنت نهوى المطالعة، كنت نقرأ معناها بصفة مستمرة. للأسف اليوم مع هالنات والأورديناتور والوسائل الرقمية خلت الإنسان بدي كسول شوي في المطالعة. باقي من هوايتي كانت أساسا المطالعة. إذا كانت تحدثنا على العادات والتقاليد ستار. العادات والتقاليد طبعا نحن مع الإنسان كيف يولي بطبعه معناها تقدمي بين ظفرين، صدقا ما يهتمش ياسر بالعادات والتقاليد، بالعكس يعني ضد هكا الريتيسونس اللي عند الناس معناها لما لا، احنا نحب الحداثة ونحب التطور ونحب التقدم. دونك مانيش متمسك جدا بالعادات والتقاليد. ساعة قالوا لي نهار 16 مارس كبة شاشية وجبة وش اسمها ستار دور في جمنا، كيفاش ماكش متقدم ماكش متمسك؟ صدقا حتى قدام ما كنتش نحتفل بيه، يعني حتى كنا كان عندنا في فترة ما يوم اللباس التقليدي. أيوة. في الليسيات وغيره. في عهد المخلوع ما كنتش نلبس لا جبه لا شيء، اما في فتره شبابي كنت نلبس جبه عادي راه. اما اليوم يمكن بحكم الواحد عمل كرش كبيره ما عادش توتي الجبه معنا. خاطرك ما كورتش. خاطر ما كورتش. لكن هو مترأس كان جمعيه وكان عضو في الجمعيه. باهي، شنو هي اهم الطرائف اللي تعرضت لك في حياتك مثلا منذ 20 سنه ولليوم قاعد تفكر؟ سؤال فعلا محير، معناها بالعكس يمكن الوجع يكون اكثر من الطرائف معناها في حياتي. طرائف يمكن العديد من الطرائف اللي عاشها الانسان في قسمه معناها ما تلمذته. ساعات معناها تشعر من التلميذ انت تولي تخرف في واد معناها وتكسر في راسك و جايب ما عندك وتتفاجأ أنك كمن يحدث في البحر، خاصة أنه أنا أستاذ فرنسية فعلا معنا. تقريبا في الحياة المهنية أكيد عاش فيها الإنسان العديد من الطرائف معنا، لكن صدقا ما نستحضرش طرفة معينة معنا. يمكن ساعات حصة التراجم ولو نحن ما قلناش نقروا في الترجمة، أما كنا نتداول فيما بين الأساتذة مثلا الطرف اللي توتيهم في الكلاس. نتذكر مثلا أستاذ عربية يعمل في حصة ترجمة جانا فاغر الفاه كما يقولوا معناها علاش ثم طفل أعطاها من نصف شاتو بريون وباش ترجمها بالعربية، حتى الكاتب شاتو بريون ترجمتها القصر اللامع. يمكن هذه ممكن نتذكرها شوي معنا. هذا تقريبا كلمة تعلمتها وإلا كيفاش يقولوها هي مبدأ معناها تعلمتها من قبل وقاعد لتو تخدم به وإلا تعمل به؟ والله الإيمان بالآخر وحب الآخر وسيرفير لوتر معناها أن تكون اسمح لي اللفظة ألترويست، معناها أنك تحب الآخر، أنك تسعى من أجل الآخر، أنك تؤثر الآخر وتحب تعاون الآخر. هذا المبدأ اللي يمكن تعلمنا عليه من شبابنا وإلى الآن ما زلنا سائرين على نفس الدرب معنا. واضح. اللون المفضل ستار؟ بامبارت ما عنديش اللون المفضل. نلبس اللي حتى لون نلبس اللي جي فقط الألوان الشعشاعة لا ممكن البلو والنوار. أيوه البلو والنوار يمكن برشا حاجة ترى البلو والنوار ممكن يكون البلو أمبراسي فيه هكا نورمال مو هكا فما نوع تفاؤل، لكن النوار اللي هو يعكس الحزن هذاك الوجع يمكن أكثر من مطارات معنا بكري معنا. قبل في الحومة قبل في الجمنة هيك كتولي بين الجماعة وبين الرفاقة كيما نقولوا إيش كانوا يسموك؟ فماش كوني هيك يقول لك بيها فماش حاجة؟ ثم تلام ذا يمكن فترة ما في حياتي المهنية مسميني لبيبة. لبيبة صور متحركة، قالوا لي مرأة ولا طفلة مهذارة ياسر تتكلم ياسر. يمكن أني كنت في القسم فعلا معناها نتكلم ياسر، ممكن هذاك علاش نسميني تلامذة فترة ما لبيبة. لبيبة حلو لازم لذا يجي عنو الخبر. الطاهر الطاهري اليوم لو كان يحكي لنا على الحب شنو يقول؟ الحب شعور آدمي إنساني لابد منه. الناس اللي تحب الوطن، نحب بلادنا، نحب أولياء أمورنا، نحب نسائنا، صديقاتنا، رفيقاتنا، حبيباتنا، زوجاتنا، بكلنا نحبهم بالطبع. أنا شعور لابد أن يتكرس في الحياة العامة. ممكن حاجة أساسية للإنسان معنى الحب. شعور لابد منه. الحب لو كان ربطه باسم نشكون شنو هو الاسم هذا؟ سؤال محرج جدا بالنسبة لي يعني علاش عندي زوج أسماء وقتها معنى ما نكتفيش باسم. ما هي مثال ما نكتفيش باسم باسم لطيفة اللي عشت معها 29 عام في حياتي وللأسف توفت معناها عشوت رحمه وكانت موت فجئية معناها، وذاك علاش تأثر فعلا معناها. كانت في حفل عرس وكانت ترقص وإلا سيكمبي سوبيتمون معناها سيتي مور تراجيك بالنسبة لي معناها. والحب الثاني زوجتي الحالية إكرام معناها، الارتباط الاسمين يعزوا علي طبعا، وهذا ما بالنسبة لي هم الحب. إن شاء الله ربي يدوم عشرتكم الطاهر الطاهري. بيه لو كان باش نحكو تواكع على الثقافة، الثقافة شنو تعني للطاهر الطاهري؟ الثقافة نبراس بالنسبة لي. الثقافة يجب أن الإنسان السعي لازم يكون يؤمن أنه ديما يتعلم، معنى ما ثماش لاترو بارفي، ما ثماش الإنسان الكامل. أنهل من جميع البرامج الثقافية معناها، نحضر في مثلا في المسرح، نحضر في الكونفرنس، نحضر في الحفلات الموسيقيه بين ظفرين وخاصه الملتزمه، اما هذا ما ينفيش اني حتى الفن الاخر ما عنديش عداء له معناها. الثقافه هي اللي تعطي شحنه اخرى للانسان معناها، وفرصه باش احيي بعض الناشطين الثقافيين الموجودين في الجهه او الجمعيات، اساسا البديل الثقافي في دوز وجمعيه توريس في المنصوره وفرقه مسرح المدينه في جمنه، هذوما ثلاثه صدقا قاعدين يفعلوا في الجهه وقاعدين يحاولوا يغيروا، ورانا بالثقافه قادرين باش نقضوا فعلا على الارهاب معناها. سينو هذاك السلاح الاول بالنسبه لنا. في بحث مصغر عملناه هيك من وراك بحثنا شوي، قالوا لنا اللي طاهر الطاهري يسمع برشا فيروز، مرسال خليفة والشيخ إمام. نعم. وحتى السونيري نتاع البورتابل ابارامون فيروز عمل. كانت فترة ما بدلت ابديت لازمنا ابديت ابديت وش نعرف عاد شنو تو السونوريتا شنو السونوريتا وكل عمل مرسال خليفة ولا والله لا تعرف تناولنا بين بعد فيروز ومرسال خليفة والشيخ إمام أكثر واحد تسمع فيها الشيخ إمام. الشيخ إمام شنو الغنية اللي كلهم وأساسا يا اسكندرية مثلا إسكندرية. إذا كان قلنا للطاهر الطاهري سمعنا شوي من إسكندرية، إيش يقول لنا؟ صوتي مش نفع. مثالش مثالش. يا اسكندريه بحرك عجايب، يا ريت ينبني من الحب نايب، اكسترا اكسترا اكسترا. علي شيط قصورك حاضره معنا اليوم، هديه هديه منا لطاهر الطاهري. نسمع بعضنا شيط قصورك الشيخ امام ورجعي. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا. إذن هذه ويكنس وفقرة زيرو بوليتيك، مازال متواصلين باش نمشوا سي طاهر للفقرة الأصدقاء، باش نحكي شوية على الأصدقاء، لكن قبل هذا فما تليفون معنا من خارج تونس. مرحبا بك. وي ألو، مرحبا بك. عسلام، مرحبا بك. مرحبا بك أخويا أحمد من باريس. مرحبا بك أحمد. نسأل سي طاهر بصفته رئيس جمعية حماية وحد جمنة، والسؤال يطرح نفسه تو في جمنة على حكاية ستيل والفلوس. بهر اللي في جمنا باش نعملوا شعار وين الفلوس كما شعار وين البترول. المسألة قاعدة مش واضحة وتم غموض معناها. جمنا يتساءل على الحكاية ذي وكما برشا كلام أن المستثمر مش حد يخلص. ونحب توضيح من ست طاهر معنا. سيد طاهر حاضر معنا وبعد تالي يعطينا توضيح بالتفصيل إن شاء الله أخويا أحمد. ومرحبا بك احمد. تحيه كبيره لك، مشكور جدا. تحيه ليك من باريس صديقنا احمد. احمد باهي علي، قبل ما نتحدثوا سي طاهر على الاصدقاء باش نسمعوا معنا زوز حاجات وباش نرجع. يلا علي. اهلا وسهلا طاهر، تحياتي. انا مسعود، انا تلميذك، علاقتي بيك من اللي عمري 12 سنه. نحب نحييك، نحب نحيي فيك كل النفس، حب نحيي فيك نكران الذات، حب نحيي فيك نضالك شهامتك، حب نحييك من كل أعماقي. أنا انطلقت معك من كنت صغيرة من اللي عمري 12 سنة التالي، نقدرك ونحترمك. وصلنا المسيرة في عهد الفايت. حبيت نقول لك تعيش إن شاء الله، ربي يخليك لنا، ربي يخليك للنضال ما تحب انت. الله ديما فوق التظلمات اللي صارت لك كلها، الله تعيش لنا. بارك الله فيك، وزيدا من التألق مزيدا من النزال. بارك الله فيك صاهر، تحياتي من الجزء. والله نحب نقول لصديقي طاهر اللي نحب يواصل في نضالة من أجل حقوق الإنسان. نحب نقول له أنت راك إنسان نبيل، برغم اللي الفترة التالية معناها ولا ثم تعب وتضحية حتى من ناحية الأسرية. احنا محتاجين كل إنسان صادق، كل إنسان يعمل مصالح، خاصة اللي متأكد منه اللي سي طاهر قاعد يناضل من أجل حقوق الجهة، خاصة في المجال الصحي ومجال العمال ومجال المقهورين والمظلومين. إن شاء الله ربي يوفق وربي يهديه ديما للطريق اللي هو في صالح الجهة إن شاء الله. سي طاهر، من الحاجات اللي تقريبا شدتنا بكري وحنا نخدمه في البرنامج أنه ثلاثي ثلاثي طاهر وهم أصدقاء، طاهر رحال، طاهر العجاب، وطاهر الطاهري. نعم. هذه اخترتها أنت من البداية ولا كيفاش؟ ربي كثر الطهارة يا سيدي، إن شاء الله ديما الطهارة وأطقية إن شاء الله. إن شاء الله. كيف تتحدثوا على الصداقة اليوم؟ احنا اخترنا اليوم صديق من أصدقاء اللي هو طاهر العجاب وتلميذة من تلامذة متاعك يا مسعودة بن نحم. حتى طاهر عجاب تلميذي روا على فكرة. على فكرة بالنسبة للصداقة، أنا اليوم قاعد نقرأ وعيد قراءة كتاب ثاني، كتاب مجددا، سنان العزابي في فن العشرة وفلسفتها، عزي كان العنوان في فن العشرة وفلسفتها لكمال الزغباني. على أساس أني نؤمن فعلا بالعشرة وبالصداقة وربي يطول عشرتنا، معناها فعلا هذما ناس فيو كومبانيون دو لونغ دات يقولوا الرومي، معناها أصدقاء منذ زمن طويل وبعيد، وبيناتنا كان الاحترام المتبادل. وأساسا طبعا الواحد ما نجمش يعيش منغلق على ذاته، معناها هذوما كيف نخطئ يقوموني وينقدوني نقد، خاصة طاهر عجال هذا اللي هو تلميذي كما قلت لك، معناها يوجعني ساعات بالكلام معناها، ولكن مقبولة منه ومن غيرها. على أساس نؤمن زادة بالنقد معناها، وساعات كيف نغلط نقدم نقدي الذاتي عادي جدا، معناها نؤمن بالنقد والنقد الذاتي. والعشرة طبعا والصداقة طبعا أساسية معناها. واضح. حسام عندك ما تسأل ولا لا؟ باش نمشي صنفوت. لا باش نمشي صنفوت. لا سي بون هكا زيرو بوليتيك. كما حكينا انتهت فقرة زيرو بوليتيك، باش نتعدل بالله قدام. يمكن تحية لمسعودة اللي كلمتني زاد واللي تكلمت عليا شوي، ومن خلالها تحية لجميع تلامذتي اللي درستهم أساسا في السنوات الأولى للتعليم، خاصة مجموعة دوز اللي كانت فيها مسعودة. أنا مسعودة قريتها في دوز وقريتها بعد حتى هنا في قبلي، أنا نقلت هنا لقبلي، نقلت حتى هي لقبلي. تحية لجميع تلامذتي الموجودين اليوم بارتو معناها في ميادين مختلفة. تحية لهم الناس الكل. باش نتعدوا الصنفوت، من جمش نجاوب على هكا السؤال اللي طرحه السيد، نجاوبه عليه بعد إن شاء الله في الانترفيو. في الانترفيو. سان فوت كيما قلنا نمشيو تو سويت لو سان فوت سان فوت كيما قلنا هذه لازم ناخذوا لوكي نتاعك سان فوت هذه فيها بعض من الاستفزازات مرحبا بالاستفزاز وسأكون معناها سي الطاهر الطاهري يعلن على قبوله اللي باش نتعدوا للسان فوت يلا سان فوت عليا سان فوت سان فوت يا سيدي هاي باش نتلقوا مع سي طاهر حاضر ولا دونك ماذا بينا توسع بالك شوي فما حتى مشكل به سي طاهر الطاهري بعد الثوره اللي اعتبرها البعض هي ثوره الياسمين فما زاد شكون اعتبر اللي هي ثوره البرويط خاطر اصلا انت سي طاهر خذت معنا بعدها معارك حول سي الجمنه واللي وصلت حتى المعارك هذه مع الاعلام ومع الوجوه الاعلاميه وشفنا حتى اسامي كبار هنسال كل هذوما معناها المعارك خاضوا معك كل معارك هل انه كلهم معناها غلطين وانت تشكي بارد زمانك ولا كيفاش قبل ما تجاوب سي طاهر فما نسمع بعضنا لحظه برك جمعيه حمايه وحد جمنا اليوم نعتبر ان في جمنا يوم تاريخي لان اللي انجزنا فيه البته رغم عديد العراقيل اللي تعرضنا لها من قبل حكومه ما يسمى بالوحده الوطنيه للاسف هني عندي لوم كبير على ما كان يحسب على المعارضه من واذكر بالاسماء هذايا سي معز بن غاسي بن غربيه هذايا مش اسمه مدري عليه بن غربيه المهم المهدي بن غربيه سي مبروك كرشيد وملف لفهم من اللي كانوا يحسبوا سابقا على اليسار وعلى المعارضه الوطنيه بالبطريه هذوما اساسا هم اللي عرقلونا وحاولوا كوت كوت وديجا مازالوا يهددوا فينا وباش يعدونا على القضاء وما الى ذلك تفضل طاهر طاهري طرح السؤال خطر ديجا شفنا في الاكستريلي سي طاهر معناها يصدح بالصوت وما شاء الله معناها صوت قوي برشا واصوات نتاع انسان ثوري كما قلنا طاهر طاهر اللي هو بعد الثوره فما برشا بدات اعتبرتها ثوره الياسمين فما زاد شكون اعتبرها ثوره البرويطه خذ برشا معارك ومنكم كنا نسمعوا تو معناها فما عديد الوجوه الاعلاميه فما برشا عباد ما نعرفوها عندها قامات في الاعلام فما برشا عباد عندها قامات في السياسه فما برشا عباد معناها اصحاب ميدان كلهم عبروا على رفضهم انت قلت لا وكنت من شديد معارض شديد هل انك معناها تعتبر نفسك تشي جيفارا زمانك ولا كيفاش اطلاقا لا معناها لست تشي جيفارا ولا ادعي انني بلغت مرحله اللي بلغولها بعض القاده ولا الزعماء ولا اطمح ان اكون لا قائدا ولا زعيما لاني مواطن عادي فقط يمكن عندي الهاجس نتاع تحمل المسؤوليه على فكره راني حتى جمعيه حمايه وحد جمنا يعني لم اشارك وهذا ديما نقول فيه وعادي جدا لم اكن في انطلاق افتكاك الارض هذا الأرض الشباب افتكوه نهار اثناش جانفي للتاريخ سقط في دوز رياض بن عون وحاتم بالطاهر واني كان موقفي واضح قلت أني لا مجال إلى أن اليوم دم الشهداء مثل مشاحش ونمشي حلين فكوا في الأرض أني ما التحقتش بالحركة اللي قاموا بها الجمنين إلا في 27 فيفري نهار المستثمرين بعلاقاتهم بالسلطة وقتها هبطونا الجيش لضيعة ستيل وضيعة المعمر نهارها راني وين التحقت بالحراك 27 فيفري الناس فكتها في 12 جنف ما انا بعد شرواش لم تطأ قدمي ارض ستيل الا في 27 جنفي وقتها حملوني الناس المسؤوليه ما انا على اساس ان يمكن وقتها تحمست وخذيت اعطاني واحد نمر واحد في وزاره الدفاع وكتكلمت انا في التليفون الوزاره هبطوها في سيكونس كانني بديت انا اللي انا ترين وان دولار ما انا جون بريتون با لا ازعم انني زعيم في المسائل هذه فقط قلت لك اتحمل مسؤوليه بالعكس هو كان انكادرمون كان تاطير للشباب باش ما تقعش ما وقع في جهه اخرى من تقسيم الضيعه حفظنا على الضيعه واحده من عمليه حرق ولا نهب ولا غير هذاك هذاك اللي جابني دونك لا جيفارا ولا محزنون يعني. واضح. باين نمشي للسؤال الثاني نمشي للسؤال الثاني وسي طاهر باين فيه سي طاهر طاهر طاهر ورا على فكره ليس تواضعا كاذبا راه فعلا مانيش من لا جيفارا ولا محزنون معناها وطن عادي لا ما ذكر حد التواضع الكاذب لا معناها بالك لا لا ما ذكر حد لا ما ذكر حد طاهر طاهر هو من اشد الطالبين الحقوق للجهه ومن اكثر الحقوقيين اللي في اي نشاط في ريت قبل نشوفه فيه حتى نداء نتاع ترشكون مثلا متعدي في الشارع نلقوه موجود وموجود في الجهه في اي بلاصه. المثل اللي يقولوا سامحني حتى في التشبيه من حب الشبك لكن المثل العام يقول اللي فماش قطوس يصطاد لوجه رب زعما طاهر طاهر في شنو يصطاد. نقول لك من توك انت وبقيه المستمعين نتاع الاذاعه حطوا في كروشكم بطيخه صيفي لا ناوي على حتى شيء يعني بالعكس سانهي المده النيابيه الاولى نتاع الرابطه اللي شدت فيها رئاسه الفرع معناها المده هذه المره الجايه لن اترشح رئيس رابطه في جمعيه حمايه واحد جمله يكفي ان نحل الاشكاليه سانسحب من الجمعيه معناها لن ما عندي حتى مطمح وحتى لا منصب ولا حد شيء ولا طمع في حاجة ولا لا منصب ولا حد شيء ولا منصب كيف كيف حتى تشي جيفارا راه رفض المناصب اللي كله كان بطل والله صدقا ما لا اتشبه بتشي جيفارا ولكن اني حتى عامل السن ما عادش يسمح لي باش ما اني مستقبل ورايا راه ما عادش ما نطمح في حد شيء معناها به عامل السن معناها حكيت وحدك ما شاء الله من هو الشيب من علامات الحاجات باهية في الشيب بتاع الانسان العامل السن وتو شفنا معناها العمر معناها كيما كنت تحكي كبير وشفنا حتى الباركور نتاعك كيفاش حاف والنضالات يا خويا شد داركم علاش لو ليش هذا يا حسين والله لا لا نسيت والله ماذا بيا شد دار والله علاش معناها علاش تحمل المسؤوليه زي اللي قلت يعني ايل سوفي باش نكمل المده النيابيه نتاعت الدوره الرابطه لن اترشح مستقبلا على الاقل كرئيس فرع وايل سوفي نحلوا اشكاليه جمنا لن ابقى في الجمعيه معناها باش نشد دارنا فعلا معناها وشكون باش تخليها سي طاهر جمنا ولاده ولادة لكن فما زاد فما قدوة معناها القدوة دي ما لازمها تكون حزام كما نقولوا احنا حزام يعني حزام موجود وقت حزام هذاكم هم اللي باش ياخذوا علينا المشعل معنا وراه مش اول مره نصرح بهذا حتى في جمنا نقول فيها ديما جمنا ولاده وحتى كي نتخلوا احنا تيجوا احنا هنا نعتبر نفسنا على الاقل في المرحله هذه اليوم في البلوكاج نتاع لي كونت وما الى ذلك كان إن ما وصلناش للنتيجة المرجوة بالتالي إذا كان ما وصلناش دونك ثم على الأقل شكل من أشكال الفشل بين ظفرين وحني وصلنا الخطوة هذه خلي يجي من بعدنا تو يزيد يمشي خطوات أكثر مما خفيناها حني في أي مجال كان معنا سي طاهر طاهري دفاع عن حق المواطنين في الصحة كانوا قف قدام المحكمة نهار 22 فيفري هذا كل كان على مجرد تدوينة في الفيسبوك يقول معناها اللي أحكي فيها برشا حاجات اليوم نشوف شو راحك اللي أنت عندك علاقة باهية مع المحاكم كل يوم كل مرة في محكمة كل مرة والله مش للأسف معنا تحب المحاكم لا لا لا لا والله بالعكس نزيدك حاجة أخرى حسين اللي فما قضية أخرى أنترال توا معنا سمعت فيها قضية أخرى إن شاء الله نهار تقريبا 13 أفريل ولا حاجة زي كده باش نوقف مجددا قدام القاضي معناتها تحب تقول لي أنا نحب المحاكم لا لا لا ما نحبهاش والله لا نحب والله نمشي نولي مفجوع زاد في العمر هذايا يكركروا فيه في المحاكم ولا نشعر كأنه ثم نسبيا شكل من أشكال الهرسلة وما مانيش قد معيني فيها معناها والله لا عيني فيها ماذا بيا يقيلوني معناها يعني تو دفعنا ولا طلبنا ولست الوحيد حتى سي فهمي ذاك معناها مدير الاذاعه وزياد معناها لا فهمي مثال الجان معناها مازال شاب خذي من المشعل ذاك واحد من الناس اللي نعطوهم المشعل يعني قلت لك مستقبلا وعلى فكره في الجناس في الرابطه راهو مطالبين باش يكون عندنا عضوين اقل من 35 عام معناها ديجا تمثيليه الشباب سي سا والعنصر النسائي وهذاك علاش احنا مضطرين احنا بحكم اننا كبرنا في السن وهنا نعتبر انفسنا انجزنا بعض حاجات على الاقل الجهه ولا الرابطه خلنا نتكوا خلي يجي تمثيليه الشباب معناها وتشريك النساء وممكن اصلا فما تناصف معناها عندكم هيك حاجاتك نيه انكم ترشحوا الانتخابات البلديه ولا كيفاش بالنسبه لي انا شخصيا لا ما عنديش اني مالا كيفاش الاسميات هذه يعني اولا لست متحزبا على الاقل الى الان ما زلت مستقل حتى اذا كان قريب من الجبهه الشعبيه ولا الجبهاوي في المطلق لكن مانيش تابع حتى حزب معناها مستقل مستقل يقول الفرنساوي المول نتاع الاحزاب ضيق عليا ما قداش نلبسها دونك مانيش باش نتواجد ضمن قائمه بحكم اني مانيش متحزب وهي الاحزاب اللي باش تنخرط في العمليه السياسيه على ريغور يمكن اذا كان ثم قائمه وسادعو الى هذايا قائمه مواطنيه اذا كان قائمه مواطنيه لما لا معناها اذا كان يقادر باش نقدم مازلت باش نقدم للبلاد يمكن نقدم من اي موقع كان راه مش بشرط هي نكون ضمن الهيكل ولا ضمن البلد المجلس البلدي ولا غير ولكن قد اتواجد زاد ضمن المجلس البلدي لما لا اذا كان ثم قائمه مواطنيه وليس قائمه حزبيه هي ديجا خطه ذكيه تو خاطر نعرف تونس حسب الاحصائيات الاخيره اللي ما عندناش ثقه لا في السياسيين لا في الاحزاب معناها من الذكاء اليوم ان اي انسان ينشط في المجال السياسي انه يكون في قائمه مستقل هذه استراتيجيه جديده معناها سي طاهر ولا انا بالنسبه لي القائمه المستقله راني في 2011 على فكره خضت تجربه الانتخابات التشريعيه نتاعت المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 وخذت ورأست قائمة التقدمية المستقلة يعني من قبل المستقلة من قبل مش من جديد وسأواصل استقلاليتي استقلاليتي تحية كبيرة لك هذه الصنفات بالنسبة اليوم لكن ما زلنا شوي فهمي صنفات مع فهمي فهمي صنفات طاهر طاهري في بيان أسندته الرابطة حول العملية الإرهابية الغادرة اللي استشهد فيها الأمني مظفر بن علي حركة النهضة بقبلي كانت أصدرت بلاغ سمي بحتى لا حتى لا تغرق الرابطة الرابطة كان فيه في الوقت الذي يرتفع فيه الشهيد مظفر بن علي إلى عليين وفي الوقت الذي يضرب فيه أبناء قبلي المثال في الوحدة تصدي للإرهاب يفاجئنا الفرع الجهوي للرابطة التونسية لحقوق الإنسان ببيان يؤكد أنه البعض يعتبر انتماءه للرابطة مغنما وفرصة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين مستغلا موقعه ليكشف عن حقده الإيديولوجي الذي يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان ويقطع مع استقلالية الرابطة كمنظمة وطنية جامعة على كل أنا ليس أول بيان خرجوه كفرع ساعة خرجنا رانا قدام في بيان في أحداث بنقردان أمس حتى في الذكرى متاع أحداث البرد ولا لمس ولا وقتاش خرجنا فيها زادة بيان وأذكر في البيان هذايا كنا طلبنا بالتعجيل بعقد مؤتمر لمناهضة الإرهاب باش نوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب هذايا وتحدثنا فيه على تحميل المسؤولية للأطراف السياسية اللي دعمت واللي مولت واللي بشكل ولا بآخر معناها وفرت دعم غطاء سياسي قانوني للمنظمات الإرهابية هذه أوجدت بعض التبريرات عطلت قانون مكافحة الإرهاب هذا ما الكل أنا من عام أول كتبناه ولكن عام نول حتى حد ما تكلم على على على البيان هذايا ولا عام نول سيسا السنة يمكن في البيان اللي اذا كان اللي اصدرتها الرابطة فيه إشارة فقط لا غير الى من يذكرون البعض بشبابهم وراهو البيان صار مش البيان راه مصدرتهاش هنا كطاهر الطاهر صدرها الفرع والفرع رانا اجتمعنا نهار الاحد نهار اللي استشهد مظفر بن علي نهار السبت ليلا احنا دعينا الاجتماع نهار الاحد وجينا اعضاء الفرع الكل وتقريبا باستثناء احد الاعضاء سي لطفي بوعلي الوحيد اللي ما حضرش والبقيه صغنا القرار وراهم دونك اذا كان ثم ممكن حقد ايديولوجي كما يقولوا هما رانا احنا دفعنا يعني للتاريخ زاد وعلاش يمشوا راسا للرئيس هم يمكن هم عندهم حقد ايديولوجي على الرئيس يمكن ولو انا نيرني والله اتعفف عن هذا يعني للتاريخ زاد وهذا يلزم يقروا به معناها اللي كاتبين اذا كان يعني في شخصي معناها في سنوات الجمر نتذكر في كنا طلبنا في إطار عريضة بالعفو التشريعي العام وقتها اللي كانوا مقموعين وكانوا مغروبين هما الإخوة في حركة الاتجاه الإسلامي وقتها معنا جبت عريضة الجمنة ودورناها ورجعتها الفاعل الإمضاء الوحيد متاعي كانني حتى المنتسبين الاتجاه الإسلامي وقتها ما تجرؤوش باش يمضوا في العريضة هذه وكان إمضائي هو الوحيد وهذا للتاريخ زاد معنى دليل لاني ما نحملش حق ايديولوجي لا على زي ولا على هيك فما شويه سي طاهر فما شويه اختلف اختلف وهذا اختلاف لا يفسد للود قضيه اختلف مع النهضوي وجلودي كلير ما ينتمو اختلف معهم ومن حقي باش نختلف ولكن ليس لي حق ايديولوجي كما نعطوني هما بالحق الايديولوجي. لكن هو كان صريح معناه حتى حسب البلاغ اللي ام برانسيب اللي نعرفه الرابطة حقوق الانسان اللي هي اشمل من ان يكون فما الانتماء لفلان ولا فكريا حتى فكريا معناه حتى في بلاغ هو يشمل حقوق الانسان. هو المفروض زاد حسام في الرابطة معناها تقريبا هي تشمل العديد من التوجهات ما فهمش توجه تشمل عندنا حتى بعض عندنا بعض المنخرطين اللي سويين وضعياتهم وفيهم حتى اللي كان منخرطه ما سواش وضعيته من حزب حركة النهضة وراه اللي يؤمن طبعا احنا شكون نقصوا اللي يؤمن بالاعداء اللي يقول لك مع الاعداء واللي ما يؤمنش بالمساواة بين المرأة والرجل هذا ما نقبلهمش في الرابطة ما نعطوش انخراط. اما اذا كان واحد يعلن هو هذا في الميثاق موجود معنا اذا كان يتبنى أنه ضد الإعدام ومع المساواة يتفضل ما عندنا حتى إشكاليات ورغم أن المنظمة هي منظمة نخبوية من الفرع في مثلا في أي ولاية كانت لا يتجاوز في أقصى الحالات 300 منخرط مثلا في الولايات الكبرى حنيك في الدول اللي عندنا 150 منخرط سيبازون حتى 200 منخرط في جهة زي قبلي حاجة جيدة جدا واضح. حسام وصلنا للسبعة ونصف تقريبا انهينا مع صنفوت سي صنفوت مش نمشي نجح كما نجح والحمد لله لكن هو فما شوية عشان ما حب يعمل ريكسو معناه دونك مش نمشي نسمع موسيقى نفتحها شوية مش نمشي للتلفيو بعد شوية خاطر ستار نجح في كادو دونك فما فيروز سألوني الناس فيروز والا فيروز والا مرسال خليفه والا مرسال خليفه من اغاني المفضله لسي ديما هديه ذي لسي طاهر الطاهري مرسال خليفه يلا ويكنس مازال متواصل معكم حتى لثمانية. حسام وتوكا وصلنا الفقرة الانترفيو، رجعنا مع الانترفيو. دونك هذا الانترفيو رسمي، هكا باش نحكوا على شوية رسميات سيرتو، فما في برشا جديد مع سي طاهر الطاهري. هذا هو الصحيح نتاع الصحيح نتاع هذا هو باش نشوفوا تو الحاجات الصحيحة الكل. مرحبا بك مرة أخرى طاهر الطاهري معنا في فقرة الانترفيو علي نتاع الدوير. الانترفيو إذن طاهر الطاهري، لو كان تحدثنا على برنامج الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قبلي، اليوم شو نجم نقوله للسنة هذه؟ شفاب السنة هذه شتم انطلقنا أساسا محاكمتك ومحاكمة زياد والمحاكمة اللي حضرها واللي فيها طرف ثاني، كانت فرصة قلنا باش نشرحوا الملف متاع القطاع الصحي في الجهة. قطاع الصحة نعرف الناس الكل اللي هو قطاع فعلا مريض ومهمش ونعاني من مشكليات عدة. كانت فرصة باش ندعينا إلى اجتماع في الرابطة ونادينا على الأقل المعنيين بالقطاع من أطباء، من فرملية، من مواطنين عاديين، من جمعيات، من منظمات، وتشكلت لجنة. ولعلمكم طبعا أنتم على العلم بهذا، اتصلت اللجنة هذه بوزارة الصحة وعلى الأقل وعدونا برشا حاجات. تمت المتابعة، ما تمتش هذيك إشكالية أخرى، معنا على أساس أن فعلا كانت الوعود فيها ما تحقق من ذلك، فتح المركز متاع دايلز في دوز، الحافلة المينيبيوس اللي جابوها جماعة روحوا بها، منش عارف بقية الحوجات أخرى، ولكن تم حوجات لم تتحقق. وحتى في البرنامج اللي خرج تصدر على وزارة الصحة في البنايات وغير، ولو أنا يقولوا في نويل وفي جمنة تم مستشفى وسيط وافقت عليه على الأقل جماعة التجهيز متاع الوزارة، جو هني على عين المكان ووافقوا. لكن ثم حوجات من ذلك الماتيريال الماموغرافي اللي وعدتنا بها الوزيرة، منش عارف حاجات أخرى للأسف ما تحصلناش عليها وما صدرتش في الكتاب اللي صدرته وزارة الصحة. هذاك علاش قلت لك حني حتى كان دفعنا بالناس وشكلنا اللجنة، لكن للأسف نوض ونضى واحدة ومن بعد ما نتابعوش، وهذيك علتنا وهذيك مشكلتنا. على ضوء اللي حققناه بين دفرين اللي كانت حققت بعض المكاسب القطاع الصحي، زدنا دعينا إلى جلسة ثانية في قطاع آخر اللي هو قطاع الفلاحة. وعند بالنا كنا مبرمجين باش تقع الجلسة النهائية وباش يقع فيها معنا إعداد الملف النهائي حول المشاكل الفلاحية يوم الخميس اللي فات، لكن للأسف الأحداث اللي وقعت من استشهاد الشهيد والمعركة بين ظفرين ضد الإرهاب خلتنا نأجل، وطلبنا نهار الخميس الصباح من أعضاء اللجنة أجلنا الاجتماع قريبا باش ينعقد لإعداد تقرير تأليفي حول اللي قامت به اللجنة هذه ولا اللجان. وباش كانت عندنا جلسة مع وزير الفلاحة 21 في الشهر اللي فات، أجلناه وإن شاء الله القطاع قاعدة تشتغل حتى لجنة الفلاحة قاعدة تشتغل. أنا قلت لك آخر جلسة عند بالها كانت بريفيو الخميس اللي تعدى، لكن أجلناه. بالنسبة لجنة الفلاحة وقت اللي تكونت موجودين فيها فلاحين؟ أي موجودين فلاحة وموجودين أعوان في الإدارة، معناها رؤساء مصالح وما إلى ذلك، معناها زيكسبير معناها في المجال. طاهر طاهري كيفاش؟ ايوه طبعا بالنسبه للسنين زاد ما يخفاكمش اللي كنا قدمنا ملف قبل جهه ضحيه عدات هذا الرابطه، ننتظر سماعنا في لجنه الحقيقه والكرامه مع المشاكل اليوميه اللي نعانوا فيها، معناها امس بركه رغم اللي ثبت وما نخدموش اضطرينا كلمونا معناها على الطفله استاذه عندها مشكله، وجينا حلينا المقر واجتمعنا ديجا حضروا تقريبا 6 اعضاء من 7 لسماع السيدة هذه مقدمة بشكوى في إطار عملها وما إلى ذلك. لاحقوا في المشاكل اليومية ثم بعض التجاوزات بين ظفرين من بعض الأمنيين سمحهم الله، ولو أنا نؤمن بالأمن الجمهوري، وأساسا تقريبا في قبلي العلاقة مع المواطن بين المواطن والأمني في المطلق علاقة جيدة جدا، لكن ما ينفيش أن بعض التجاوزات وشافت الأمنيين شافوا تولى مرة لزوز شافوها وقت تعرضت المؤسسة العسكرية والأمنية إلى عمليات اغتيال في جهات أخرى، مشان قدمنا باقات الورود للمؤسسة الأمنية. المرة هذه في استشهاد سيد مظفر ولا الشهيد مظفر بن علي المسيرة على الأقل دعينا لها احنا كرابطة، وحتى الأخرى المسيرة النسائية اللي خرجت من جنعورة توجهنا بها للمراكز الأمنية. نورمالمون كيف يشوفوا المواطن كيفاش متحمس وكيفاش متبني أولاد المؤسسة الأمنية، نتصور حتى إذا كان ثم بعض التجاوزات ستنتهي مستقبلا، والأمن باش يكون فعلا أمن جمهوري في قبل إن شاء الله. اليوم أداء السلطة الجهوية في قبل كيفاش تشوفوا ستار؟ في المطلق السيد الوالي يحاول جاهدا السمو بالجهة وإيجاد بعض الحلول للمشاكل اللي نعيشوها. بعض الإداريين بعض رؤساء أو المديرين الجهويين زاد صدقا قاعدين يحاولوا، ولكن راهو العلة فينا احنا في المواطن اللي قبلاوي. احنا تشعر أحيانا أننا متسيبين، احنا ممكن النجم نقول احنا جمهور وشو معناها ديما عندنا وشو واش نعملوا فيها واش نديروا اكسترا. احنا يخليك انت تنشط تعمل حاجة وهو يتفرج عليك من بعيد. للأسف العلل الكاملة دونك في المواطن النفزاوي بشكل عام، ولكن هذا ما ينفيش وجود العديد من الطاقات الرهيبة بين ظفرين الجبارة في قبيلي اللي تسعى إلى النهوض بالجهة. أداء الجهة في المطلق، أداء السلطة الجهوية في المطلق موش دوني، لكن كنا نأمل المزيد من ذلك. احنا اليوم ما عندناش إشكاليات يمكن غير محاربة الإرهاب، لكن راهو عندنا العديد من المشاكل الكامنة معناها واللي آن أوان أنا نعالجوها قبل ما نوصلوا. مثلا نتذكروا الكل هكا الصراع القبلي المتخلف اللي جاء بين في فترة ما بين دوز الشرقي والقلعة، بين القلعة وجمن، بين الزوية وبشري ولا زاوية العانس وبشري. الصراعات هذه طرحنا على الوالي السابق اللي قدام هذايا باش نرجعوا لها ازمه ماي الصراعات هذه، لكن خلينا فقط في اداء السلطه. اليوم كيف نتحدثوا على السلطه كنجو نفكوها نبدو نحكوا بالسلطه الاولى اللي هو والي قبلي، لكن زاد فما العديد من المؤسسات والادارات الاخرى الموجوده في الجهه. اليوم الادارات الموجوده سواء كانت الادارات الجهويه والا المندوبيات والا المعتمديات، هل انك تشوفها قادره اليوم والا يعني تنجم تغير في اللي موجود في الجهة؟ لأنه اليوم الشباب خاصة كي نحكوا على الشباب ونقولوا على المبادرات ونقولوا على التغيير، نحكوا على الشباب، الشباب اليوم كيف يمشي الإدارات وإلا يمشي للسلطة ذي اللي موجودة في الجهة، يقول لك اليوم ما نحسش اللي فم عباد تقبل وإلا عباد على الأقل تشجعك باش نجم تتغير. والله على الأقل لاني نحكي تهنيك بين ظفرين يمكن كمسؤوليتي في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كيف نمشوا الإدارة من الإدارات نلقوا القبول الحسن ونلقوا التعاون ونلقوا التفاهم ويحاولوا باش يصدوا الخدمة اللي جايين من أجلها. أي إدارة في الإدارة بشكل عام تجيكمش تشكيات في الرابطة على أداء الإدارة مثلا وإلا مسؤول وإلا جاتكمش تشكيات من نوع هذا؟ بخلاف المؤسسة الأمنية صدقا ما تجيناش تشكيات من المسؤولين. اليوم كيف نتحدثوا على البتياس ستار؟ واحنا نعرف المعضله نتاع البتياس في والاداره نتاع البتياس في قبلي والشباب اللي معناتها معطل واللي يعاني الامرين، وفما شكون المره فاتت دخل معنا شاب في حصه تحدث على البتياس انها يعني كيفاش قالها الكلمه نسيتها حسين، فما كلمه مهمه قالها هي معطل من معطلات التنميه في قبلي، هكذا تحدث الشاب عن البتياس في قبلي. وفعلا ذكرتني تو معناها ثم مجموعه حالات حتى على المحكمه في خصوص قروض وترشنو وقتها، وحتى مواطن اخر جانا في حكايه ليزينغ وترشني ومشينا لمدير البتياس يقول انه سلطة القرار مش بيده هو ممركزة وهو ما هو الا وسيط، لكن قبوله كان بن ظفرين بالنسبة لنا على الاقل محترم، ولكن انه تتحال شباب على مسألة قروض فيهم اللي خلص اجزاء من القرض وعامها شي عام تمر خايب ولا حاجة زي كده وما تبعلاش، منهم فتاة نتذكر من الجرسين تقريبا جاتنا تقريبا من الجرسين إذا كان ذاكرة ما تخونيش، واتصلنا بالسيد المدير ما قلت لك قال لنا راهو تتجاوزها الامور معنا. نجموش نشوفوا مثلا لجنه من اللجان اللي قاعدين نكونوا فيها تهتم بملف البي تي اس والمشاريع المعطله في ولايه قبلي، خاصه انه العديد من المشاريع اللي تم انشائها اليوم فما شباب نعرفوهم من قبلي قدموا مشاريع في قبلي ما توافقش عليهم، توجه بالمشاريع الى ولايه قفصه غديك معناها بعدنا معناها قبلوها. فما زاد شاب من ولايه قبلي مشروع كبير بالمليارات ما تقبلش في قبلي، تقبل في جابس وهو ابن قبلي، وكان حدثني على الألم والمأساة اللي صارت بخصوص المشروع هذا، واليوم حتى أنا مشيت وتوجهت للرئيس الفرع الموجود لهنا في البي تي اس اللي هو يقول معناها ما عندنا حتى دور، معناها جوست دور الوسيط. لكن هنا سؤال يطرح للمركز يعني للرئيس المدير العام الوالي قبلي للرئيس الحكومة، كيفاش معناها شنو هو دور هل الفرع الموجود في ولاية قبلي إذا كان اليوم المؤسسة وإلا الحكومة الكل تدعي للانتصاب الخاص وتشجيع الشباب والمبادرة الخاصة؟ هو المؤكد أنه حتى إذا كانت تتجاوز الأمور وعلى الأقل ولا من أنت قلت لي نجم الشكل لجنة حول البي تي اس يعني تقريبا في أول اجتماع وقت اللي عملنا لجنة الصحة قلنا أن بالملف والملفات الحارقة عديدة في الجهة أكيد بعد ما نكمل ملف الفلاحة لما لا؟ إذا كان أرينا أن المقترح اللي ماشية فيه الناس أن هذه قضية القروض والبي تي اس والمشاريع المعطلة وما إلى ذلك نحن لها لما لا؟ علاش لا ما نكونش الملف الثالث اللي باش نطرقوه هو ملف البي تي اس نجمه؟ وضح طاهر الطهري كيف يقيم ولا يرى الحضور والتعامل الأمني في الجهة؟ أني قلت لك معناها صدقا في المطلق نعتبروه أنه أمن جمهوري في الجهة في ولاية قبلي، خاصة علاقاتنا مع النقابات الأمنية ومع المسؤولين الأمنيين الزوز معناها رؤساء المناطق سواء الحرس ولا المنطقة الشرطة كيف تولي ثم تجاوزات ونمشوا لهم على التجاوزات سريعا ما يستجيبوا. وصل مرة مثلا نتذكر رئيس منطقة الشرطة وقف العون متاعه معناه ونحله ازاي معناه لسبب انتو نسيته معناه طالت عليه الذاكرة معناه في تجاوز أمني كيف نمشوا لهم صدقا يستجيبوا وياخذوا قرارات ردعية ضد المخطئين. وكما قلت لك راهو التماسك بين المواطن والشعب راهو حاضنة الأمن معناه. وكيف كما قلت لك وقت اللي خرجت المسيرات ومشت المؤسسات الامنيه اليوم بعد استشهاد مظفر نتصور ان حتى التجاوزات اللي تتعد على اصابع اليد مش كبيره ثم بعض الحويجات لكن املي كبير انهم باش يعادوا رؤيتهم ولا تصرفاتهم ازاء المواطن في قبلي ان شاء الله. في تصريح كان حاضر معنا السيد والي قبلي وليد لوجيني بعد العمليه الغادره اللي صارت في قبلي واستشهاد العون الأمن مظفر بن علي كان صرح وقال أنه لا علاقة بين الإرهاب وتهميش الجهة. هل أنه اليوم طار يشوف فما علاقة على الأقل نجموش نقوله اللي تهميش الجهة تحكيم يعني الظروف الاجتماعية بالظروف الاجتماعية اللي تعيشها الجهة هي مسبب من أكيد الأسباب من اللي أكيد بس تكون من أحد الأسباب الهامة زادة لتفشي بين ظفرين الظاهر هذه على فكرة يقولوا أنك بلي منش حاضنا راه قبلي وقعت فيها حتى سابقنا حداث نقع وهذه الإيقافات اللي قاعدة تقع في بعض القرى للأسف رانا فعلا معناها موجودة بين ظفرين ما يسمى بالخلايا النائمة الخلايا النائمة موجودة والسبب من ضمن الأسباب أكيد المشاكل الاجتماعية اللي نعاني منها معناها وتهميش الجهة بكل تأكيد عندها دورة. اليوم إذا كان ثم إرهاب وهني راني أنزه أهالي بشري على ما تم علاش للأسف بين ظفرين الإرهابيين هذوما ثلاثة جاو من بشري على أساس أن لا ثم مركز في فتناسة ولا أعاد مركز فتناسة لا أعاد مركز سوق لحد أنا الأوان أن الدولة وهذا يروا على فكرة زاد النهار اللي عملنا المسيرة متاعت اللي دعت لها الرابطة أثر المسيرة اتصلنا بالسيد الوالي مشنا لوفد من أهالي سوق لحد برفقة عنصرين من الرابطة مشان السيد وليد لوجيني اللي قال لنا راني ورانا بطالب بعثها للسلطة المركزية في تونس للوزارة الأولى وزارة الداخلية سبع مرات اللي هو كاتب في الدولة باش يعاود يحلوا المراكز هذه وللأسف ما استجابوا ليش. اليوم أنا الأوان أن يعود القبض بين ظفرين ما نقولش القبضة الأمنية يا سيدي أنا تعود المراكز الأمنية لمشيرة سوق لحد على فكرة نشطاء المجتمع المدني اليوم في سوق الأحد داعين غدوة إلى جلسة للنظر في كيفية التصرف في إعادة المراكز. ستار أكثر من هيك، هو اليوم هل أنه مثلا في فيوليت قبل هنشوف الأوضاع الاجتماعية اليوم فيوليت قبل الشباب اللي ما عندش مرافق متاع ثقافة، ما عندش دور ثقافة، ما عندش دور سينما، ما عندش أماكن يمشي يتفرهد فيها، هل أن الأشياء هذه الكل الأجزاء البسيطة تنجم تأثث وإلا تعمل أرضية لأنه يكون فما إرهاب ولا لا؟ نعم. على خاطر فما بضار شعبات اعتبرت اللي تاريخيا الإرهاب مرا مش مربوط بفئة معينة ولا مش مربوط بأوضاع اجتماعية، هو تاريخيا للتاريخ ما كانش مربوط، لكن كنشوفوا أوضاع كيما هيك، كنشوفوا مثلا تهميش، كنشوفوا ما فماش دور ثقافة، ما فماش مرافق تتلم الشباب، ما فماش حاجات، فماش بنية تحتية باهية، نشوفوا الأوضاع الصحية كل متدهورة، هذا يخلي الإرهاب يعشش ولا لا؟ نعم يخلي الإرهاب يستشري في الجهة للأسف. ولكن راه رغم الانعدام هالدور الثقافة والمسارح وهالمركز الفنون الدرامية اللي طالبوا به المسرحيين وما إلى ذلك، ولكن راه في جهتنا الأنشطة الثقافية الموجودة في ولاية قبيلي يبدو لي تضاهي ما موجود في أهم المدن في تونس معنا. كيف ترى النشاط اللي قائمة به كما قلت لك مبكر البديل الثقافي في دوز ولا تورست ثقافي ولا هالمهرجانات بتاعت القرى اللي في صيفا وسترى، راهو عندنا نشاط ثقافي. وهني قلت لك وبالثقافة راهم قاعدين يحاربوا، أو المثقفين بالنفرين قاعدين يحاربوا في الإرهاب. ولكن التهميش راه عنده ضلع كبير ياسر في تفشي ظاهرة الإرهاب. واضح. باش نرجعوا طاهري للسؤال اللي كان تقدم به أحمد من باريس ليك الخط. نعم. بالنسبة لجمعية حماية وحد جمنا سي أحمد وكافة المستمعين، ما يخفكمش على أثر البتة اللي أنجزناها في 9 أكتوبر الماضي، الدولة هبطتنا بطاقة إلزام وصدرت فينا معناها وحبست الحسابات البنكية متاعنا. معناها اليوم اللي كونت بانكير متاعين الجمعية ومتاع التاجر جيلي مركبين محبسين، ما ينجموش إذا كان يصبوا فيه دوره يهزوه، معناها هذاك اللي خلانا نتعطلوا. إحنا بالنسبة للتاجر أعطانا الشيك متاعنا، عندنا شيك في المبلغ الجملي لبيع سابة التمور، ولكن ما نجموش نصبوه في الكونت متاعنا على أساس أن الكونت بلوكي، كونت ديجا مسكرات هالدولة. بالتالي احنا نهار نلقوا حل مع الدولة ويرجع لنا الكونت متاعنا يخدم ونصبوا الشيك متاعنا، احنا ما مخوفنا شيء من التاجر معناه. هذا في خصوص الإجابة على سؤال زدحمة. وان بلوس احنا رانا كجمعية حماية وحد جمنا رغم اللي اليوم نعاني ضائقة مالية كبيرة، ولكن رانا موصين في إنجازاتنا، احنا بكلمتنا بسمعتنا عند الناس الكل اليوم. ناهيك ان مثلا الانجاز الاخير نتاع الملعب المعشب في جمنة الى الان ما خلصناش كامل، ما خلصناش كامل، مازال يحب منا تقريبا حكاية 20 ولا 30 مليون مش عارف بالضبط قداش معناها، ولكن قاعدين ننجزوا. وهو مستعد المقاول على ثقته في ناس في اهالي البلاد في اهالي جمنة في جمعية حماية وحاتها وكسترا، مستعد انه حتى يصور يقوم ببنيان السور في انتظار انه يمكن السابة جاء ولا في انتظار حل الاشكالية مع الدول. واملنا كبير انه نصل الى حل مع الدول. املنا كبير. فما تليفون اخر معنا يقول لي عليه لو اسلم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مرحبا بك. مرحبا بك وغدو نساء. مرحبا بسي الطاهر الطاهري ضيفكم. مرحبا بك. شكون معنا؟ محمد صغير الشابي. مرحبا بك محمد الصغير. والله بسمع نتبع في البرنامج من الاول ونتبع في السي سي طاهر من الاول، على قد اسفت على كل حاله لقلب سي طاهر بكري وقت اللي بصراحه فجعنا وقال راه باش نسحب الجمعيه على راس الحزب جمعيه حمايه وحاج جبنا وكذا، لكن وفي الاخير فرهدنا وقت اللي جبدتوا على الانتخابات البلديه لربما اذا كان ثم انتخابات اهليه ولا حاجه في مكه باش يترشح. والله بالنسبه لسي طاهر حتى واحد متصور يشك في نزاهته ويشك في ثقته ويشك في مقدرته بدرجه اولى ونزاهته بصراحه. ما نلقوش مخير منه، ما نلقوش واحد كيف باش يقود مجموعه مثلا معينه ولا حاجه في مكه. احنا بعاد على برشا حاجات، ما نعرفوش برشا قوانين، ما نعرفوش برشا كذا، هو ملم بكل شيء والحمد لله، وقاعد يعطي في مجهود اكثر من جهده، اكثر من لازم، واكثر من اي واحد، ما ثمش تقريب حتى واحد اخر بالامكان باش يعمل كيف بصراحه. سواء هو ولا المجموعه اللي معه في الجمعيه الى حد الان، جمعيه وحد جمله. بالنسبه لنشاطاته على مستوى الرابطه الجهويه لحقوق الانسان ما نتبعش فيها، نعرف اللي كونه هو رئيس الجمعيه الجهويه الرابطه لحقوق الانسان، ولكن بالنسبه للجمعيه ولا كمسؤوليه في جمله ولا اي حاجه بصراحه سي طاهر ما ثمش تقريبا شكون شكون يعوضهم. متمسكين بيك قالك ستة لا رئاسة مدى الحياة. شكرا سي صغير على شعورك بارك الله فيك، لكن راني ما قلتش باش تترشح، انا قلت اذا كان ثم قائمة أهلية قد يفكر الإنسان في الترشح. اما مش معنى في سوء اهتمام انا مش والله ان شاء الله ربي يستر، ربي يعطيك القدرة، ربي يعطيك الساعة البارة ان شاء الله باش تتحمل، عارفين انتقادات تاع العباد وعارفين كل شيء، ولكن كو واضح. شكرا لك محمد الصغير، اذا الشهاده على الهواء طار الظهري معناها محمد الصغير اصيل منطقه جمنه، يقول لك اللي معناتها طاهر الظهري ما نلقوش معناها ما نشكوش في في في نزاهتك وفي الخدمه اللي قاعده تقدم فيها. اي اجتماع كان احنا نعملوه في اجتماعاتنا في الساحه العامه في جمنه ديما في اي اجتماع كان ننهي راهي جمنه ولاد، يعني اليوم مش جمنه ولاد، قبلي بشكل عام ولاد الطاقات الموجوده قلت لك في قبلي والله ما يعوزها حتى شيء غير شويه دعم وشويه دفع، والناس الكل قادره اللي ما نجزاش طاهر في الرابطه ولا في جمعيه حمايه واحد جمنه ولا في غيره اللي يجي بعده بعدي، يعني كل ثقه ان باش يواصل وباش يكون افضل من طاهر. واضح. باش اخر سؤال تقريبا حسام معنا وهو سؤال مهم جدا، تقريبا خدمنا عليه سنوات الفارطه سنين، نحبوا نخدموا عليه قبل ما قبل الفتره قبل ما قبل الفتره. السؤال اللي هو ما نعرفه في أزمة في شهر ماي في ولاية قبلي تصير عديد المشاكل من ناحية الاجتماعية من ناحية الاقتصادية من عديد فما عديد المشاكل، هذا مش من فراغ، معنى الحكاية هذه ماشية وتتكرر في كل شهر شهر ماي، لأن أطلقنا عليه اسم أزمة ماي. اليوم معنا نحب نسأله لأن السلطات الجهوية وإلا اليوم مجتمع مدني حاضر نوعا ما، فما استراتيجية متاع ردع وإلا لا للظاهرة هذه وإلا للشهر هذايا اللي نورمالمون تتفاقم فيه الأوضاع الاقتصادية وإلا الاجتماعي. لسأل أن يسأل علاش خاطر في ولايتك باللي نعرفه اللي مربوط الفلاحه والا حتى الدخل السنوي ولا الدخل الفردي نتاع الشخص اللي هو مربوط خاصه بالفلاحه، والفلاحه في ولايتك باللي اللي هي موسميه ترتبط بشهر الخريف، دونك بعد شهر الخريف في الفتره هذه الكل يوصل نوعا ما فما فراغ مالي، هذا ياثر برشا في الحياه العاديه ويكون يسبب عدد المشاكل، وشفنا هذايا موجود في بعض المناطق، سبب حتى في خلافات بين المناطق وسببها في اكثر من مشكله معنا في ولايتك باللي. حاجه اخرى سي طاهر زاده، كنا توجهنا للسلطات وحكينا لهم منذ مدة على الموضوع هذا في انتظار انهم يتفاعلوا، فماش خطة فماش حاجة نجموا معناها نخدموها خاصة بين دور الشباب والثقافة والسلطة الجهوية اللي تنجم تتحرك وعلى الاقل تعمل او تخلق فضاءات والا حاجات اخرى حركتية معناها تنجم تخلي العباد اليوم على الاقل تحبس والا تنقص من هالمشاكل هذه. شنو رايك طاهر؟ فعلا هو ماي شهر الهزات في نفزاوة للأسف معناها وظاهرة يلزم علماء الاجتماع يحللوها معناه، ولكن هذا لا ينفي أن وقعت بعض الصراعات في الشتاء، نتذكر العام الأول بين في الثورة بعد بندوز الشرقي والقلعة وقعت شتاء، ونتذكر وقتها معناه حاولنا احنا في جمنة وجبنا حضرنا الممثلين على دوز وممثلين على القلعة في بلدية جمنة، وجبنا الوالي وقتها سي صالح السبعي وحضور الكادر الأمني والجيش وكسترا، ولقينا وقتها حلول معناه. الظاهرة تتطلب كما قلنا دراسة من علماء الاجتماع علاش هذي، أكيد الظروف الاجتماعية أكيد الأرض وصبغتها في نفزاوة عندها ضلع كبير في هذي. إحنا كنا طلبنا كما قلت لكم بكري تقريبا من الوالي السابق هاشم الحميدي أننا نعمل ندوة جهوية لمعالجة هالإشكاليات هذه هالأراضي قبل ما تجي التواريخ الأزمة متاع تماعي معنا، حتى من باب العلماء يستعدون للبلاء قبل وقوعه. هات نادوا الناس، هاتوا حضروا الخلق، خليهم يحكوا مع بعضهم. اليوم ما أنا يا سيدي الجو صافي صافي بين على فكرة راهو القلعة كل القلعة وجمنا إحنا أخوة مخوة نقول أنساب دوز الشرقي والقلعة كيف أنساب زوية وبشري 2 كيلومتر ولا من با وأهل من عيب أن تقع بيناتنا هالمشاكل هذه. هذاك علاش قلنا كيف نولوا فرحة من عقلنا، ما عندناش مشاكل، جمع الناس وخلي الناس تحكي في المشاكل هذه. الأرض يا أخوي عندها حلول، الأرض ثم شو اسمه الشؤون العقارية، ثم ملك الدولة، ثم غيره، تخرج لجان، ثم قاضي عقاري يجي يحلك الإشكاليات، ثم رائد رسمي صادر على الجمهورية التونسية على الحدود بين القرى يطبق هذا. للأسف الناس خايفة ما يحبوش يواجهوا الإشكاليات، وهذاك علاش انت تخليها كامنة البيعة ولن تنفجر في فترة ما. أملنا كبير أن نقعد الناس مع بعضنا، أنا اليوم لا ما عندي حتى إشكاليات راهو مع أي شخص كان معنا سواء في القلعة ولا في دوز ولا في قبلي ولا في أمبورتو، ما عندناش إشكاليات كمجتمع مدني. يعني نحط إيدي في إيد اللي أمس مثلا متصارعني بيه ونراها حاجة عادية. يا أخويا ما نتصارعنا في فترة ما، وللأسف سالت دمائنا، للأسف سقطت حتى ضحايا في الجهة، وهذا عار علينا، عار علينا كمجتمع مدني، عار علينا كسلطة. وحملنا المسؤولية للسلطة الجهوية في فترة ما. مثلا في نتذكر اول ليله في رمضان عام الاول في عهد سي الهاشمي الحميدي، دعينا احنا كرابطه وقتها الى اجتماع عاجل في الولايه بين اهالينا في دوز واهالينا في القلعه. وللاسف جو من دوز وجو من مجتمع مدني اخرين من القلعه حضر شخص بركه وهم على اساس انه مقيم هنا في قبلي، وللاسف ما تمديناش فيها الاجتماعات هذيك. باقي اليوم في راحه من عقلنا، قادرين نواجه اشكالياتنا وقادرين نحطوها على الطاوله وقادرين نلقوا فيها حلول. واضح، قادرين نلقوا فيها حلول ان شاء الله. ديما الحل حاضر حسام، وان شاء الله معناها السلطه في قبل اللي تحاول انها تسرع في الاجراءات هذه وتحاول تدعي كما قال ستار لتحليل هالظاهرة هذه والحديث عليها. على الاقل خلينا نبعدوا على الاشكالات، لانه اليوم قبل اللي تتطلب يعني او تطلب حاجات اكثر من الصراعات هذه، تطلب التنميه، تطلب الصحه، تطلب قطاع الشباب والثقافه وكل شيء، هذوما هم اللي تستحقهم اليوم الجهه. أكيد. بالفعل، وحنا زاد اعلاميا زاد باش نكونوا سباقين في الحكايه هذه ان شاء الله، باش يكونوا حتى يعني باش يكون عندنا محور عمل استباقي، معناها مانيش باش نستنوا، باش نحاولوا على الاقل كمؤسسه اعلاميه نشوفوا كيفاش اما نتجاوز الحاجات هذه. وكما كان يحكي السيد ستار، ما نجموا حتى نشوفوا رصد ولا نشوفوا العباد هذوما ينجموا يتكلموا ينجموا يعبروا يعطوا رايهم، سينو هنا باش نعملوا برامج كيما ترفيهيه باش نمتص شوي. طاهر طاهر شكرا لك، اليوم حضرت معنا كنت اول ضيف معنا في حصه الانفيتي في ويك ناس. ان شاء الله راني كنت في حاجه من انتظاراتكم. ان شاء الله، وان شاء الله انت زاد ما كنتش معناها متملل ولا تمللت من الاستضافه نتاعنا. شكرا لك، يعطيك الصحة. وبالفعل معناها كما سألنا عليك إنسان مسالم وإنسان